حفظكم الله. السؤال الثامن عشر، فضيلة الشيخ، إذا جرى الدم مع المرأة بعد الولادة 40 يوما ثم تغير بصفات دم الحيض، فهل نحكم بكونها حائضا أو مستحاضة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا جرى مع المرأة دم النفاس ثم انقطع ثم عاودها الدم بصفات دم الحيض وميزته وتأكدت أنه حيض، فإنها تنتقل من كونها نفساء إلى كونها حائض، ولا تحكم بكونها مستحاضة، لأن التمييز في هذا معتبر، والله تعالى أعلم.